إذا فتحت الفاء شددت، وإذا كسرت خففت، فقلت فيلم كجر. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها. صغار الحيوانات هذه والمتاع والأثمان، من لا يجد في نفسه ثقة بأنه لا يخون الأمانة ولا يطمع فيها، فله أن يلتقطها، يعرفها سنة، إن عرف صاحبها وإلا استمتع بها. نعم. فمن لا يأمن نفسه دل على أنه لا يجوز التقاطها دون قصد التعريف، لأنها أحيانا وهي كالغصب فلا يجوز له ذلك. ولذلك لو تلفت في يده في هذه المدة يضمنها، لكن لو التقطها لقصد التعريف وتلفت ما يضمنها، لأنه إذا أخذها قاصدا تعريفها فيده يد أمانة، لو تلفت من عنده ما يكون ضامن. لكن لو التقطها ونية أن يأخذها فيده يد ضمان، لو تلفت عنده ولو بعد ذلك نوى أنه يعيدها لصاحبه، لو تلفت عنده فهو ضامن له. نعم. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، لما في ذلك من تضييع مال غيره، فحرم كإتلافها، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها. طيب، احنا تكلمنا على من وجد ضالة، من وجد درة في حيوان أو خاتم أو ما إلى ذلك، وإذا وجد الكناس نقودا مفرقة أو يكنس الشارع، أو وجدها في المزبل لما أراد يفرغها في المكنة، أو لما أفرغها في ملقى هذه السقطات، لا حفر لها مكان خير، لما وجد فيها هذه، ما حكمها؟ إن كانت من المبعثرة من التوابه كالريالات ما يعيد صاحبها، ما تعرف هذا. وإن كانت في صرة ولا يجوز امتلاكها، إن كانت في صرة أو في شنطة أو في حافظة فهي لقطة، حكمها حكم اللقطة. وإذا كانت سواقط مبعثرة فهذا ينتقطها، إنما تعرف غالبا صاحبها لا يلتفت إليها ولا يدعي إليها. إن كانت موجودة لا مربوطة كذا فهي لقطة، لا بد من إعادتها لصاحبها. ويجب على من استورد من استقدم عمالا في مثل هذه المهمة أن ينبه عليهم مثل حكم، يعني ينبه عليهم أمثال هذه الأحكام، لأنها شرع الله، وإلا هو مسؤول. الناس تدخل في بيع وشراء ومعاقدة ولا يسألون عن حكم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإن فعل ضمنها كغاصب سواء تلفت بتفريطه أو لا، ولم يملكها وإن عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة. ولم يملكها، إذا أخذها بنية التقط هذه الأثمان أو المتاع بنية أن يأخذها لنفسه، قال ما يمتلكها ولو عرفها. الأول إذا التقطها بنية التعريف فعرفها بعد سنة يمتلكها، لكن هذا الذي التقطها بنية أن يأخذها ولو عرفها ما يمتلكها. وقيل تملك لأن الملك ولم يملكها وإن عرفها، شوف التعليل، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة، والتقاط هذه محرم فلا يستفاد به الملك. وقيل تملك لأن الملك بالتعريف والالتقاط وقد وجد كالاصطياد من أرض غيره. ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها، لحديث زيد ثبت في النقدين: وقسنا عليهم المتاع، وعلى الشاة قسنا كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كابن آوى والذئب. وعن أحمد ومن أمن نفسه عليها على مثل المتاع والحيوانات التي تمتنع من لا تمتنع من صغار السباع والنقدين، من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها وله أخذها، يعني يلتقطها بنية هذا المذهب. عند غيرهم عند الحسابية يجب التقاطها أو يستحب كالمالكية وغيرهم، يستحب التقاطها. يعني الحنابلة يقول لك إذا ما يقوى لا يعرفها الأمر يتركها مكانها، فله أخذها لحديث زيد ثبت في النقدين الذهب والفضة اعرف عفاصها ووكاها يعني وعددها. فإن جاء صاحبها يوم من الذهب وصف فادفع عليه. وقسنا عليهم المتاع يعني الفقهاء قاسوا على الذهب والفضة المتاع كالأقلام والخواتم والألبسة وبعض الأمتعة التي تكون في البيت من أدوات الطهي وغيرها قاسوا على المتاع. وعلى الشاة قسنا كل حيوان لا يمتنع بنفسه. الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه قيس على الشاة ولا الشاة قيست على الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه؟ المقيس عليه يكون أصل لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ربنا سبحانه وتعالى نص، والأشياء الثانية ما جاء عليها نص. فأنت تقيس غير المنصوص على المنصوص. فقاس على النقدين إيه؟ المتاع لأنه ما جاء في نص، فألحقه بثار حكمه حكمه أصبح حكمه حكمه. وقاسوا على الشاة لأن الشاة وجد فيها نص إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك يعني مو خذها سارع خذها يتأكلها أنا عند المالكية إذا كانت في الصحراء يأكلها، إنه إذا في الصحراء إذا ما أكلها يأكلها الذئب، عند غيرهم لا تحفظها تحفظها وتعرفها، إن كانت تكلف بقاءها عندك اعطيها للحاكم أو بيعها واحتفظ بثمنها. قاسوا على سائر الحيوانات وقاسوا على الشاة سائر الحيوانات الصغيرة التي لا تمتنع بنفسها. هذا معنى القياس. أراد أن يقول ما أصل هذا، من أين جبتم أن المتاع في كذا، من أين جبتم أن العجاجيل والفصول والفلو من أين جئتم أن فيها حكم حكم الشاة؟ قال هذا باب القياس. عرفنا هذا. وعن أحمد ليس لغير الإمام التقاط الشاة ونحوها وعنه وعرض وعرض يعني والعرض حكم حكم العرض حكم حكم الشاة العرض يعني المتاع كل ما من غير الأثمان يسمى عرض. نعم. ذكرها أبو الفرج والأول أولى لأن الشارع علل في عدم التقاط الإبل ما هو معدوم في الغنم وفرق بينهما في خبر واحد فلا يجوز الجمع بينما فرق الشارع بينهما ولا قياس ما أمرنا بالتقاطها على ما منع منه. يا سلام، هذا الفقه الإنسان يحب يعرف التعليلات يعرف التسبيبات لأجل أن يتفهم. نعم. قال وعن أحمد رواية ليس المدى ليس لغير الإمام التقاط الشاة ونحوها. الإمام الذي يلتقط الشاة يحفظها يضعها في الحماة في الراية حتى يجيها صاحبها. ماشي. ونحوها وعنه وعرض يعني العرض كذلك حكم حكم الشاة المتاع يعني حكم الشاة لا يلتقطها إلا الإمام. ذكرها أبو الفرج في إحدى كتب المذهب. قال المصنف الأول أولى المذهب أولى من هذه الرواية. ما وجه الأولوية؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة وغيرها. كيف تجعل الشاة حكم حكم ضوال الإبل؟ ما صح. تجمع بين متفرقين النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من تقول لا كلهم سواء. هذا وجه أن الأول أولى لأن الشارع علل في عدم التقاط الإبل ما هو معدوم في الغنم وفرق بينهما في خبر واحد حديث واحد. لو كان حديثين قد يأتي الإنسان بتأويل يقول أنها قضية حال أو قضية عين أو أن هذه لها مناسبة أو هذا له وجه بس كله في حديث واحد. فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع ولا قياس ما أمرنا بالتقاطه على ما منع منه. استدلال جيد وفقه جميل. نعم. وحينئذ لا فرق بين أن يجدها في مصر أو مهلكة لأنه عليه السلام لم يستفصل ولو افترق الحال لاستفصل. ولا وحينئذ لا فرق بين أن يجدها في مصر خلافا للحنفية والمالكية، لأن يقول إذا وجدها في مصر لا ذاك في مصر عند الحنفية، إذا كان في مصر له 10 دنانير، إذا كان خارج مصر 40 دينار، الحنابلة عندهم 40 دينار في كل الحالتين. هنا المالكية يفرقون بين المصر والمهلكة، إذا كان في المهلكة فله أن يأكلها، إذا كان في مصر له أن يعرفها ويحتفظ بها. هم لهم وجه، لما قالوا في المهلكة يأكلها لعلها نازلة قضية عين، بمعنى أن الإمام مالك أفتى في مثل هذه المسألة عند أناس يعلمون أنهم لو وجدوا شياها ضاعت من أصحابها حملها وسوقها يكلفهم، فإما أن يتركوها للذئاب والأسود أو يأكلوها، فأيهما أولى؟ يأكلوها يضمنوها، وإن كان يقولهم ما عندهم ضمان، لكن الرسول أعطاهم له الله. هذا وجهه، الحناب يقولون لا، يعرفها أو يبيعها ويحتفظ بثمنها لصاحبها. وذكر القاضي وأبو الخطاب عن أحمد أنه لا يملكها، قال في المغني والشرح: ولعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها. بس قف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ذكرتم حفظكم الله أنه يعرف بلقطة الدار التي وجدت أثناء الحفر لهذه الدار، فهل يختلف الحكم في حالة الركاز؟ جزاكم الله خير. الركاز دفن الجاهلية، يعني دفن قديم لا يعلم له صاحب ولا يعرف له وارث، هذا يستخرج الخمس وله 4 أخماس، لكن هذا لا، إذا كان يعرف هذه الدار مملوكة لأسرة فلانية وورثة فلان وفلان وارث أي أصحابها، إن كانت قديمة يعرف أن هذا الضرب ضرب الدراهم في عهد ملوك قديمين وأصحاب الدار إنما هم جدد لا يعرفون كذا، قد يكون هذا نوع الركاز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.